وقوله ولم يبقى احد من الصحابه الا عوذ بالقران الا عنه انما اجير به الى الايه الامره في الصدقه بين يدي النجوى فانه قد ذكر غير واحد انه لم يعمل بها احد الا عنه ولم ير قوله اشركتم ان تقدموا بين يدي النجوى في الصدقات فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم الايه وفي كل هذا كتاب النظر فانه قد قيل ان الامر كان مدا لا رجالا ثم قد نسخ ذلك عنهم قولا ثاني فلم يصدر من احد منه خلافه وقوله عن علي انه لم يعاتبه شيء من القضاء فيه نظر نظرا فان الايه التي في الامثال التي فيها المعاتبه على اخذ الكتاب عدت جميع من اشار لها باخذه ولم يسلم منها الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلوا بهذا وبما تقدم ضعف هذا الاثر والله اعلم. وقال ابن جرير حدثني مثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليل حدثني يونس قال قال محمد بن مسلم قرات كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعم بن حزم حين بعثه الى نجران وكان الكتاب عند ابي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إذا كتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعلي بن حزم حين بعثه الى اليمن يفقهه اهلها ويعلمهم السنه ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وامره فيه بامره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله ليبهي كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله تعالى اوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وابن واحد يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير اجماع على ذلك قال والعهد ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن ابي طلحه قال والعهود وحكى ابن جرير اجماع على ذلك قال والعهود قوله تعالى اوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الاجماع على ذلك قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره ولا بما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن ابي طلحه عن عباس في قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يعني العهود يعني ما احل الله وما حرم وما فرض وما حد في القران كله ولا تغدروا ولا تنكدوا ثم سدد بذلك فقال تعالى والذين يقولون عهد الله الا بميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الى قوله في الدار. وقال الضحاك اوفوا بالعقود قال ما احل الله وحرم وما اخذ الله من الميثاق على من اقر بالاله بالنبي وكتاب أيوه بما أخذ الله عليه الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم أوفوا بالعقود قال هي ستة عهد الله بعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف جاهلية وشركة مفاوضة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار فيها. كل هذا تفسير الآية بعض معناها والآية عامة كأن جميع العهود التي أباح الله وشرع العبادة

أننا فمثلا عليكم من تحريم بعض هذه بعض الأحوال. وقالوا تعالى غير محلف غير أنتم حرم. قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل ومن الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشية كالظباء والبقر والحمر استثنى من الإنس ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد الصيد في حال الإحرام. وقيل مراد أحرم ما لكم إلا ما أحسد إلا استثنى إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله فمن اضطر غير باب ولا يارب فإن الله غفور رحيم. أي الرحمة تناول الميتة للمضطرب بشرط أن يكون غير بار ولا متعد. وهكذا هنا أي كما أحرم الأنعام في جميع الأحوال فحرم الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يمر به ولهذا قال الله تعالى إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا فيه البقر ذكره في مسمى الأنس ثم ذكره في الوحشي بقر معروف الوحشي حمر الصيد هذا حمر الوحشية يقول إن كان بقرة كان فصل حفظكم الله قال البقر والحمر قال الوحشية والذباب والبقر والحمر ايش قال بعضهم هذا من سبع الحال والمراد بأن ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشية كالذباب والبقر والحمر تستثنى من الإنس تستثني من الإنس ما تقدم وتستثني من الوحش الصيدة في حال الأحوال بقر وحش وحمر وحش بقر وحش كان حمرها ذكورها سماها بعضهم بغيره الله يكشف جوات مجالك معكم جوات مجالك يا أمين شوي يا الله أمين نعم.